17. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. دري أبي يعلى شدد بن أوس رضي الله عنه دري رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah engkau membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihan itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.